عشر بعيرا الآن، وهي التي تصل إلى أم الدماغ. نعم. وفيها 15 من الإبل لحديث عمرو بن حزم، وفي كل واحدة من المأمومة، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى الآمة وأم الدماغ والدامغة. وفي كل واحدة من المأمومة، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى الآمة. عندنا المأمومة والآمة، أهل العراق يقولون آمة، وأهل الحجاز يقولون مأمومة، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ. إذا قلنا على لغة أهل الحجاز المأمومة، وإذا قلنا على لغة أهل العراق الآمة، فهما اسمان لمسمى واحد. أهل الحجاز يقولون مأمومة، أهل العراق يقولون آمة. فجاء المؤلف وذكر اللغتين. إذا قلنا مأمومة على لغة أهل الحجاز، أو قلنا آمة على لغة أهل العراق، فكلاهما لمسمى واحد. نعم. وفي كل واحدة من المأمومة، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى الآمة. وش اللي تسمى الآمة؟ ليس الجرح الذي يسمى الآمة، وإنما الذي يسمى الآمة جلدة الدماغ. جلدة الدماغ تسمى الآمة. أعد العبارة. وفي كل واحدة من المأمومة، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى. وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ. طيب وتسمى. ما هي الذي، هل الإصابة تسمى؟ لا. التي تسمى جلدة الدماغ تسمى الآمة، وتسمى أم الدماغ. جلدة الدماغ تسمى الآمة وتسمى أم الدماغ. ابدأ من الأول عشان ينتظم الكلام. ثم يليها المنقلة، وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامه، وفيها 15 من الإبل لحديث عمرو بن حزم، وفي كل واحدة من المأمومة. وفي كل واحدة من المأمومة، المأمومة على لغة أهل الحجاز، الآمة على لغة أهل العراق. هذه المأمومة أو الآمة هي جلدة الدماغ. نعم. وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى الآمة أو وأم الدماغ. تسمى الجلدة الآمة وتسمى الجلدة المأمومة. وهذا يأتينا في البلاغة، وعندنا درس في البلاغة نقول هذا يسميه أهل البلاغة لف ونشر. لف ونشر في البلاغة اسمه لف ونشر. اللف والنشر ينقسم إلى قسمين، لف ونشر مرتب، ولف ونشر مشوش. لو نظرنا مثلا في التفسير، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. بعض التفسير يقول العزيز الحكيم في ملكه وصنعه، أي العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. فتجد علماء التفسير عندما يتحدثون عن البلاغة يقولون هذا فيه لف ونشر، ثم يفصلون لف ونشر مرتب، لف ونشر مشوش. فهنا قال وفي كل واحدة من المأمومة، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى، أي الجلدة الآمة وأم الدماغ، وتسمى الجلدة وليست الجراحة أو الإصابة، لا، تسمى الجلدة أم الدماغ. وهذا فيه كما قلنا لف ونشر، وهذا في أبحاث في مادة البلاغة. وفي التفسير مثلا نقول العزيز الحكيم، ما معناها؟ يقول المفسرون العزيز الحكيم في ملكه في ملكه وصنعه، أي العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. نعم. والدامغة. والدامغة. نعم. بالغين المعجمة التي تخرق الجلد. التي تخرق الجلد وتصل للدماغ. ما بقي شيء. نعم. التي تخرق الجلد ثلث الدماغ. الدامغة وفي الآمة وفي المأمومة كل هذه فيها ثلث الدماغ. ثلث الدماغ. نعم. وفي المأمومة ثلث الدية لحديث عمرو بن حزم، وفي المأمومة ثلث الدية، والدامغة أبلغ وإن هشمه. والدامغة أبلغ لأنها أزالت القشرة ووصلت إلى الدماغ. نعم. وإن هشمه بمثقل ولم يوضحه أو طعنه في خده فوصل إلى هشمه بمثقل، يعني جاب طابوقة أو بلوك أو حجر كبير وضربه، العظم انكسر لكن الجلد على ما هو عليه، ضربوا من هنا العظم كذلك وصل للعظم أو تعدى العظم لكن الجلد على ما عليه، لأنه ما هو ما معه مثلا نقول لو مثلا في سكين ولا في سكروب ولا كذا، لكن في مثقال، مثقال إما أن يكون بيده هكذا الجلد على ما هو عليه ما تأثر والشعر، لكن العظم انكسر، فهذا يقول العظم ما دام العظم قد انكسر والجلد باق على ما هو عليه ففيه حكومة. نعم. وفي المأمومة ثلث الدية، والدامغة أبلغ وإن هشمه بمثقل ولم يوضحه أو ولم يوضحه. نعم، ما في إيضاح، ما نشوف العظم، الجلد ما ينشف لكن العظم انكسر. أو نعم. طعنه في خده. أو طعنه في خده فوصل إلى فمه. نعم. فوصل إلى فمه فحكومة. نعم. كما لو أدخل غير زوج إصبعه في فرج. كما بكر. لو أدخل غير زوج إصبعه في فرج بكر فزالت بكارتها فهذا فيه الحكومة. نعم. وفي الجائفة ثلث الدية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.